للصائم أن يفعله، بل عليه أن يبتعد، ولكن ما دام أنه ما حصل جماع فلا شيء عليك، وإنما عليك أن تبتعدي في المستقبل لكل شيء يحرك الشهوة ويؤدي إلى حصول الجماع. هذه رسالة من المرسل ميم ميم أو ميم ألف تاء مكة المكرمة، ميم ألف تاء من مكة المكرمة. يقول هي أن عندي، يقول أريد النجاح، يقول أني أريد النجاح ودعوت الله ونذرت إذا نجحت فإني لن أنظر لأي امرأة أو فتاة شابة أو عجوز لمدة سنة، وقد أكون نجحت في بعض الشيء حيث استطعت تنفيذ هذا الوعد أو العدة وهي 6 شهور تقريبا حتى الآن، ولكن حسيت وشعرت أن هذا الوعد أصبح صعبا لعدة أسباب. من هذه الأسباب أني عندما أريد مصافحة أي امرأة أو فتاة من عائلتي أو أقربائي لا أستطيع أن أنظر إليهن وقد يعاتبنني، فماذا أفعل وما الحكم في هذا؟ وثانيا عندما أريد بيع امرأة لا أستطيع أقول لها السعر أو من هذا القبيل، أو لا أستطيع مراقبة المحل التجاري وقد يسرق بعض الشيء من البضائع وهذا ضرر في الحقيقة، فما الحكم أيضا؟ السبب الثالث، هل هذا الوعد، أو في الاستفسار أيضا، هل هذا الوعد الذي أبرمته إن صح التعبير جائز وما الحكم فيه؟ أفيدوني وفقكم الله. يا أخ ميم ألف تاء، تقول إنك نذرت إن نجحت ألا تنظر إلى أي امرأة ولا فتاة ولا عجوز لمدة سنة، وأنك عملت هذا في نحو 6 أشهر، ثم فيما بعد صار بعض أقاربك تصافح المرأة ولكنك لا تنظر إليها، وأنك في المحل التجاري لا تنظر إليها، مما أدى إلى أن بعض الحاجيات المعدة للبيع تسرق، وأن في هذا ضرر إلى آخره. نقول لك أولا يجب عليك ألا تنظر إلى أي امرأة عن شهوة. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الحديث لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني إذا وقع بصرك ونظرت إلى المرأة من غير اختيار فهذه لك معفونة، أما من أنك تنظر إليها لتأمل محاسنها والنظر في جمالها هذا لا يجوز شرعا ولو بدون نذر، ولا يتوقت بسنة كما وقته أنت، بل هذا عام. أما مصافحتك للفتاة من أقاربك إن كانت من محارمك كأختك وبنت أختك وخالتك وعمتك وأمك هذا لا بأس به، أما إن كانت تلك الفتاة ليست من محارمك كبنت عمك وبنت خالك ممن يجوز لك أن تتزوجها فهذا لا يجوز أن تصافحها ولا أن تضع يدك في يدها، لا سواء نذرت هذا أو لم تنذره فإنه واجب عليك بأصل الشرع. أما محافظتك لمتجرك فلا بأس، ينبغي أن تحافظ لمتجرك، وإن دعت الضرورة إلى أن تنظر إلى المرأة لئلا تأخذ شيئا فلا مانع، لكنك لا تنظر إلى جمالها ومحاسنها ومفاتنها، انظر إلى محل البضائع ألا تمد يدها وألا تأخذ شيئا، يكون نظرك من باب المحافظة على البضائع عن السرقة منها ومن غيرها، هذا هو المتعين عليك. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الجنوب من المرسل قلي العلي، يقول في كل من بعض بلاد الجنوب لا تزال ظاهرة اختلاط الرجال بالنساء بصفة أو بالصفة الطبيعية بين أهالي تلك القرى، يقول مع أهالي هذه القرى وهيئة الأمر بالمعروف في هذه أو في بعض هذه البلاد لم تنهى عن هذه الظاهرة التي تتنافى مع ديننا الحنيف. رجائي وأملي التوجيه بالنصيحة لأهالي القرى المذكورة، وحبذا لو يعسكر بها هيئات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لمكافحة هذه الظاهرة، جزاكم الله خير الجزاء وتقبلوا تحياتي. وقد ذكر بعض هذه القرى في رسالته. يا أخ قليل علي، تقول إنه يوجد في بعض قرى الجنوب اختلاط رجال بنساء ولا يوجد من ينهاهم ويأمرهم، وأن هيئة الأمر بالمعروف لا تنكر عليهم. نقول لك يا أخ قليل علي، اختلاط النساء بالرجال نهت عنه الشريعة، ولا يجوز أن يخالط النساء الأجنبيات للرجال الأجانب. بكل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ولا سيما الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فاختلاط النساء بالرجال مدعاة إلى الشر ومدعاة إلى وجود المفسدة. فالمرأة مأمورة بالتحجب ومأمورة بالجلوس في بيتها والقيام بشؤون أطفالها. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، معنى قوله وقرن أي قررن واثبتن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها في بعض الحالات التي لا بد منها. أما من أنها تذهب إلى مجتمعات الرجال ومحلات البيع والشراء تكون موضعا للسخرية ومطمعا للفشقة، فالشريعة الإسلامية تنهى عن هذا. وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في بلدكم أن ينبهوا الناس عن هذا الاختلاط وأن يمنعوا منه، حتى يكون المجتمع مجتمع طاهر ومتحفظ عامل بالشريعة مبتعد عن كل ما من شأنه يدنسه أو يشينه ومخالف للشريعة الإسلامية في عمله هذا، إذ أن الهيئة تأمرهم تأمرهم بما يتفق والشريعة الإسلامية في ذلك، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة الأخيرة وردت للبرنامج من مطر محمد سوداني، العنوان مؤسسة مها التجارية الرياض. يقول أطرح لكم مشكلتي وأرجو أن أجد الحل لها. مشكلتي هي كانت لي امرأة وحصل بيني وبينها عدة مشاكل إلى أن وصلت المشكلة الأخيرة بطلاقها بالثلاث، ومن بعد تزوجها رجل وحصل لهم خلاف وطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعده أم لا، لأن لي منها ابنة؟ أفيدوني وفقكم الله وشكرا. يا أخ مطر محمد السوداني من مؤسسة مها التجارية في الرياض، تقول إن لك زوجة وقع بينك وبينها شيء من الخلاف مما أدى إلى أنك طلقتها بالثلاث، فبعد طلاقك لها بالثلاث وانقضاء عدتها تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها لوقوع خلاف بينه وبينها، وتريد أن ترجع إليها لأن معها ابنة منك. لا بأس يا أخ مطر، ما دام أنها تزوجت بعدك ودخل عليها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها. قال الله تعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه قد نكحت زوجا غيرك. فما دام أنه تزوجها ودخل بها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها الآن على بركة الله، والله أعلم. شكرا لكم أيها السادة. كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد عرضنا عليه أسئلة واستفسارات المستمعين المعذبة ريم الصحراء من الرياض، وتسأل عن الجماع في نهار رمضان، والمستمع ميم ميم تاء من مكة المكرمة ويسأل عن النذر عن رؤية النساء، وقلي العلي ويشكو الاختلاط في بعض بلاد الجنوب، وأخيرا رسالة المستمع مطر محمد سوداني الذي يسأل عن جواز زواج امرأته أو تزوج امرأته مرة أخرى المطلقة بالثلاث بعد أن تزوجها رجل آخر وطلقها. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا للمستمعين، وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.